بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الاثنين 21 من جمادى الثانية لعام 1443 الموافق للرابع والعشرين من شهر يناير لعام 2022. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. نعم، الشيخ رحمه الله شرع في مقصود كتابه وهو الرد على الشبهات والافتراءات التي شبه بها أعداء دعوة التوحيد، شبهوا بها على من؟ على العامة والجهلة ومن لا يعرف مقصدهم وضلالهم. وهؤلاء أهل الافتراءات والشبهات وأعداء التوحيد إنما يريدون من خلال ما يفترونه ومن خلال شبهاتهم يريدون التوصل إلى أن دعاء الأموات والصالحين والاستغاثة بهم جائزة وليست من الشرك، وأن الشيخ رحمه الله يكفر الناس بذلك، وأن تكفيره للناس بذلك هو تكفير بغير سبب وموجب. والشيخ رحمه الله رد على إيراداتهم وشبهاتهم وأجاب عنها بجوابين. نعم، أجاب عنها بجوابين، قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. فالجواب عنده جواب مجمل وجواب مفصل. أما جوابه المجمل فيصلح ردا لكل شبهة وجوابا عن كل انحراف وفتنة، وهو أصل في التعامل مع شبهات المخالفين للسنة عموما. ويصلح هذا الرد الإجمالي لأن يكون سلاحا يذود به عن السنة العلماء وطلبة العلم والعامة الذين يفهمون الأدلة، فإن من العامة من يفهم الدليل ويعرف أسس الإسلام وأصول التوحيد ولكنه لا يعرف بطلب العلم والجد فيه. فإذا هذا الرد الإجمالي، أقول الرد الأول وهو الرد المجمل أو الجواب المجمل يصلح ليس فقط ردا على شبهة هؤلاء، وإنما يصلح لأن يكون ردا وجوابا على كل شبهة وجوابا عن كل انحراف وفتنة، وهو أصل في التعامل مع شبهات المخالفين للسنة عموما. ويصلح لأن يكون كما ذكرت سلاحا يذود به عن السنة العلماء وطلبة العلم والعامة الذين يفهمون الأدلة ويعرفون أسس الإسلام وأصول التوحيد، وذلك لأنه أصل بين واضح ذكره الله تعالى في كتابه، وهو وجوب العمل بالمحكم وترك العمل بالمتشابه. الله تبارك وتعالى ذكر هذا في آية استدل بها المؤلف، فاستنبط من هذه الآية أئمة السنة هذا الأصل السني السلفي العظيم، وهو وجوب العمل بالمحكم وترك العمل بالمتشابه، والإيمان بهما جميعا ورد المتشابه إلى المحكم من ناحية التفسير والعلم. والجواب المفصل هو الجواب الذي تقر به أعين الموحدين، لأن فيه تفصيلا وإيضاحا وبسطا في الكلام وزيادة بيان مع الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة. والجواب المفصل عادة فيه قمع للشبهة وتفنيد لها واجتثاث لها من جذورها. والقرآن فيه الرد المجمل والرد المفصل على شبهات المشركين واعتراضاتهم، وفيه كذلك بيان الحق الذي يحتاجه الناس بالإجمال أولا ثم بالتفصيل. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذا المتن المبارك، قال: وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يرده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأسلوب، أعني الرد على شبهات المخالفين وبيان الحق بطريق الإجمال أولا ثم بطريق التفصيل ثانيا، هذا الأسلوب يكثر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كلام تلميذه ابن القيم رحمهم الله رحمة واسعة، وهو الرد على الشبهة أو ما يستدل به المخالف من طريقين، مجمل ومفصل، وكذلك عرض المسائل وتوضيحها وتقرير الحق بها عند هذين الإمامين بطريق مجمل ثم بطريق مفصل. وأنا أعرض هنا مثالين، أعرض هنا مثالين اثنين من كلامهما الكثير المتعلق بهذه الطريقة العلمية الرصينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم رادا على قول من قال إن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور، هذه شبهة، ادعى بعضهم أن الأمة اجتمعت على استحسان الدعاء عند القبور، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: والجواب عنها من وجهين، مجمل ومفصل. ثم شرع في بيان الرد المجمل وبيان الرد المفصل. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. قال: وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل، إلى آخر كلامه. والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متأثر بهذين العالمين العالمين كثيرا، هما عالمان علمان، متأثر بهما كثيرا، وقد انتفع بكتب ابن القيم أو بكتب ابن تيمية وابن القيم غاية الانتفاع، فهو يسير على طريقتهما في نقض الشبه إجمالا وتفصيلا، وهذه هي طريقة موفقة نافعة، تأتي على الشبهة كما ذكرنا فتقتلعها، تأتي على الشبهة فتقتلعها من جذورها وتبين زيفها وسخفها وضلالها وحقيقتها. ولكن ليس كل أحد يقدر على الرد المفصل، ليس كل أحد يقدر على ماذا؟ على الرد المفصل. فالرد المفصل يحتاج إلى علم الكتاب والسنة وآثار السلف وكلام أيضا علماء السنة من الأئمة المتبوعين المقتدى بهم، وكذلك علم بأصل الشبهة وجنسها، العلم بأصل ماذا؟ بأصل الشبهة وجنسها، ومن أين جاءت، وكيف دخلت على الإسلام، ومن هو أول من قال بها، وهكذا، خاصة في الشبهات الكبيرة والضلالات الكبيرة التي نشأت عنها بعدها كل ضلالة، كمقالات القدرية مثلا والجهمية، مقالات أهل الاعتزال وأصولهم البدعية، وكذلك أصول الأشاعرة، وهكذا. فإذا الرد المفصل يحتاج إلى ما ذكرته لكم: علم بالكتاب والسنة وأثار السلف، وعلم بكلام علماء السنة، وأيضا معرفة بالكتب، ومعرفة بكيفية نقض الشبهة، ومعرفة بأصلها وجنسها وكيف دخلت وأول من قال بها. كل هذه الأمور تعين يعني إعانة شديدة على تفنيد الشبهة وردها واقتلاعها من جذورها. فإن من الناس من يتصدى لرد الشبهات بغير سلاح العلم والحكمة والقصد والعدل والإلمام بآثار السلف، مع النقص الشديد في الرسوخ العلمي والتأصيل العلمي، فضلا عما يتصف به بشيء من أشياء لا تعين على يعني الرد لتلك الشبهات واجتثاثها، كالتهور والطيش والعجلة ونقص الحكمة وغير ذلك، فهذا يعني ضرره أكبر من نفعه، لأن البعض ربما إذا لم يتسلح بسلاح العلم والحكمة والقصد والعدل في رد الشبهات والرد على المخالفين، ربما ينشأ من رده شبهات أخرى. نعم، ينشأ من رده شبهات أخرى، فيفتح على المسلمين وعلى أهل السنة خاصة أبوابا ويشغل الناس. فإذا هذه الشروط التي ذكرتها لكم ينبغي مراعاتها. ولكن عندما نتكلم عن الرد الإجمالي هنا بهذا الخصوص، وهو لزوم المحكم وترك المتشابه، وأن اتباع المتشابه هو من طريق أهل الزيغ والبدع، هذا الرد وفهمه مستطاع لكل من تفهمه وعرفه، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة، فينبغي الحرص عليه، وينبغي استعماله كأصل في رد كل شبهة، كأصل عام إجمالي في رد كل شبهة. وينبغي للعامي الذي يحرص على فهم دينه ومعرفة أسس دينه كالتوحيد، ينبغي للعامي فضلا عن طالب العلم المبتدئ الوقوف عند هذا الأصل، وعدم الخوض في المسائل التي تشتبه عليه، وعدم الاستماع لشبهات أهل البدع. قال المؤلف رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الآية: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، هذه الآية والحديث الذي فسرها هما أصل في معرفة البدع والشبهات والحذر منها وردها، ومعرفة دعاتها والحذر والتحذير منهم وهجرهم والابتعاد عنهم، لأن في ذلك السلامة من الفتنة في الدين. وكل مخالف ومفارق للسنة قديما وحديثا تراه يستدل على بدعه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما يظنه الجاهل دليلا، وهو في الحقيقة ليس بدليل، لأن الدليل يرشد إلى الحق ويرشد إلى المطلوب، ولكنه من قبيل المتشابهات. فهذا مما يعرف به أهل البدع جميعا، وهو من سماتهم اللازمة الإعراض عن المحكم واتباع المتشابه. هذه سمة جامعة لأهل البدع جميعا في كل باب من أبواب الاعتقاد التي ضلوا بها، نجد أنهم جميعا يعرضون عن المحكم ويتبعون المتشابه، سواء كانوا قدرية، جهمية، معتزلة، رافضة، خوارج، مرجئة، كلهم يعرضون عن المحكم ويتبعون المتشابه. وكذلك الفرق الحزبية المعاصرة مثلهم، لأن هذه الفرق هي امتداد معاصر للفرق القديمة. فهؤلاء الفرق الحزبية الحالية كذلك يعرضون عن المحكم ويتبعون المتشابه، وهذا سبب رئيس من أسباب البدع والاختلاف والتفرق في الدين. وقد بين الله تعالى أن هذه هي طريقة أهل الزيغ والهوى، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذن هذه طريقة من؟ طريقة من في قلوبهم زيغ، وزيغ القلوب فتنتها وضلالها وانحرافها عن الجادة الطريق المستقيم الذي بينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله تبارك وتعالى مقصدهم من اتباع المتشابه، فهم يقصدون الفتنة باختلاق البدع وبثها واتباع المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء تفسيره على غير مراد الشرع. فهم ينزلون الأدلة والنصوص ويضعونها في غير موضعها وينزلونها في غير منزلها، كل ذلك من تلاعب الشيطان بهم، وأيضا هو من زيغ قلوبهم. فهم يقصدون الفتنة باتباع المتشابه، ويقصدون تأويل ما حقه أن لا يؤول، يقصدون تفسير نصوص الكتاب والسنة بغير ما دل الشرع على تفسيرها، يقصدون تفسيرها بالهوى والرأي والضلال من أجل أن يطوعوا النصوص لتوافق أهواءهم. فهذه بارك الله فيكم علامة وسمة فارقة وجامعة، فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وجامعة لأهل البدع كلهم على اختلاف مشاربهم وطرق ضلالهم. أما أهل السنة فهم يمشون على طريقة الراسخين في العلم المفارقين لطرق الضلالة، أتباع السبيل الواحد الطريق المستقيم، المفارقين للسبل التي على كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذه الطريق هي اتباع المحكم والإيمان به ورد المتشابه إليه. والحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عمدة في تأييد هذه الآية وتفسيرها، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو عمدة أيضا في هذا الباب في تأييد الآية وفي زيادة بيانها، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أيضا من أهل الزيغ والهوى، وهذا التحذير ليرشدنا للحذر منهم والتحذير منهم أيضا. حديث عائشة في الصحيحين: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا منهج التحذير منهج أصيل ومنهج سلفي قويم. أول من حذر من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن حذر من المشركين وحذر من الزيغ والضلالات والفتن والأهواء، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم ويرشدنا إلى أن نحذر منهم، وهذا يقتضي أن نحذر أيضا منهم. قال الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله في تعليقه أيضا على هذا المتن المبارك قال: فاحذروهم لا يزيغون بكم عن سبيل الحق. حذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال ومرض القلوب، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق بل يبتعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق، فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث، وهذا حكم أهل الباطل أن يبتعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها. فإن أهل الباطل لا يأنون جهدا أن يكون مثلهم في زيغ، أو أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية. انتهى كلامه، كلام رصين يتضمن أصول أهل السنة في التعامل مع أهل البدع. فإن أهل البدع هم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية، يتربع على رأس المحرمات الشرك، ثم يأتي في المرتبة الثانية البدع والضلالات، ثم في المرتبة الثالثة كبائر الذنوب، ثم الصغائر. فالبدع أعظم من الكبائر ودون الشرك، ومنها ما هو مكفر، ومنها ما هو مثل الشرك والكفر في الإخراج من الدين. ولكن إن كانت بدعة عملية لا تنافي عمل القلب وقوله فهي من البدع التي لا تكفر الإنسان ولا تخرجه من الدين. وعلى أي حال مهما يكن الأمر فإن البدع كلها ضلالة، وهي في المرتبة الثانية بعد الشرك والكفر، وهي أكثر شيء يفرح به الشيطان لأنها من الفتنة، وأحب شيء إليه الفتنة، وأعظم الفتنة الفتنة في الدين. وتضمن كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجوب الابتعاد عن أهل البدع وهجرهم. هذا هو منهج العلماء السلفيين القدامى منهم والمعاصرين، الأحياء منهم والميتين، رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. لأن هذا المنهج السلفي منهج ليس منهجا مبتورا، وإنما هو منهج جذوره ضاربة في أعماق الزمن حتى تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، منهج أصيل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ظاهرين على الحق. فإذا قوله لا تزال عن الاستمرارية، فهذا المنهج لا ينقطع، لأن انقطاعه يعني انقطاع الحق، وهذه الأرض لا تخلو ممن يقوم بحجة الله فيها، من يدعو الناس إلى الدين الحق ويبصرهم بالسنة والتوحيد ويحذرهم من الشرك والضلالات. فبين هنا ما هو عليه السلف من وجوب هجر أهل البدع والبعد عنهم ومجانبتهم. والسلف رحمهم الله رغم ما كانوا عليه من العلم إلا أنهم ما كانوا يجالسون أهل البدع ولا يستمعون إليهم. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا يتكل الإنسان على نفسه وإنما يعمل بالسلامة. ولكن الرد على أهل البدع ومناظرتهم بالضوابط العلمية المعروفة والرد عليهم بالكتابات هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ويقوم بها من هو أهل لها. ولا بد من النظر في كتب أهل البدع للمتأهل من أجل الرد عليها، أما لا يريد أن يرد عليها لماذا تنظر بها؟ أنت متأهل فتنظر في كتب أهل البدع من أجل أن ترد عليها وأن تفندها وأن تحذر المسلمين منها. غير متأهل السلام لا يعدلها شيء. لست منتضيا للرد لا تنظر في كتب أهل البدع. كنت صاحب علم لا تركن إلى علمك وتقول أنا صاحب أهل البدع ولا يزيغونني بل إنني أريد أن أؤثر عليهم. الواقع يشهد بأنك من يتأثر. الواقع يشهد بماذا؟ بأن صاحب السنة إن كان على السنة هذا وخالط أهل البدع سيتأثر بهم. في أول الأمر سيعني يميل إليهم وبعد ذلك شيئا فشيئا يدافع عنهم ثم يصبح منهم. والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من تعلم بتجارب الآخرين، وأسعد منه من أخذ بوصايا أهل العلم ولزم منهج السلف وانقاد له ظاهرا وباطنا فعرف ما له وما عليه. لكن من الناس ومن الشباب من يركن إلى رأيه ويرمي كلام علماء السنة وراء ظهره ويذهب يصاحب ويخالط ويستمع وينظر في كتب المخالفين ومن تكلم فيهم، بعد فترة تراه قد تغير قلبه تجاه إخوانه من أهل السنة، وبعد مدة تراه صار يتكلم بلسان أهل البدع والمخالفين، ثم بعد ذلك تراه ينافح عنهم ويدافع عنهم ويكون منهم تماما. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه، انتهى كلامه. فيتبين من هذا أن نصوص الشرع وأدلته تقسم إلى نصوص وأدلة محكمة ونصوص وأدلة متشابهة. والمحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. إذن المحكم ما هو؟ ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، يعني أنه لم يبين ولا يمكن تفسيره أو فهم المراد منه إلا إذا رد إلى المحكم. نتيجة هذا الكلام أن المتشابه لا يستقل بنفسه، أما المحكم دليل يستقل بنفسه من ناحية ماذا؟ من ناحية المعنى. وقد يطلق المحكم على ما لم ينسخ. العلماء يقولون هذه آية محكمة، يقصدون بها إيش؟ أنها ليست منسوخة. ولكن المقصود هنا في هذا الباب المتشابه الذي يقابل المحكم، يعني البين. فالمحكم هنا البين الواضح الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى بيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 13، قال: في المتشابهات قولان. يقول رحمه الله: في المتشابهات قولان، أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. آيات بعينها تتشابه على كل الناس، يقصد شيخ الإسلام هنا أن من أهل العلم من يقول المتشابهات كلها آيات تتشابه على كل الناس، بمعنى أن كل ما يسمى متشابها لا يعلم تفسيره إلا الله. هذا القول الأول. قال رحمه الله: والقول الثاني أو الثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي. التشابه ماذا؟ أمر نسبي. يعني القول الأول التشابه مطلق، كل آية متشابهة لا يعلم معناها إلا الله. القول الثاني وهو الصحيح الآيات المتشابهة تختلف، فمنها ما هو تشابه التشابه فيها مطلق لا يعلمه إلا الله، ومنها آيات التشابه فيها نسبي، يعني يفسر هذا الكلام فيقول: فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد. وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. أقول هنا أيها الإخوة، ما قد يظنه أهل البدع متشابه، بعض الآيات يظنونها من المتشابه، تكون عند أهل العلم بينة المعنى ومن قبيل المحكم، فحصل التشابه عندهم لسوء أفهامهم هؤلاء أهل البدع، أو لسوء مقاصدهم، أو للأمرين معا. أيضا ما لا يدرك معناه عند العامة يكون مدركا معناه عند العلماء، فهو في حقهم ليس من باب المتشابه. إذن هنا يبين أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه دليل عند البعض ولا يتشابه عند غيره. قال: وقد صنف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله، وعامتها آيات معروفة، فتكلم العلماء في تفسيرها، إلى أن قال: قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني فيها. ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا، ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها، ومثل كيفية نفسه، وما أعده في الجنة لأوليائه، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس دقيق. أقول من أمثلة المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كيفية صفاته سبحانه وتعالى، كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، لا يقال في ذلك كيف، واستواءه على عرشه، الكيفية هذه متشابهة، وفرحه بتوبة عبده، وضحكه ومجيئه ومحبته لأوليائه، وغير ذلك من صفاته. فكيفية صفات الله تبارك وتعالى غير معلومة، فالبحث فيها أو السؤال عنها من اتباع المتشابه. وهنا تأتي كلمة الإمام مالك رحمه الله التي هي كلمة أصيلة قوية سلفية في هذا الباب، هي في الاستواء ولكنها تصلح لكل الصفات. قال لما سأله رجل عن كيفية استواء الله تعالى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني. أما معاني الصفات فمعلومة، والسلف يقولون عندما يقولون معاني الصفات معلومة، يعني كل صفة غير الأخرى لها معنى يختلف عن المعنى الآخر، خلاف ما ذهب إليه أهل البدع الذين تأولوا أكثر الصفات، أو بالأحرى حرفوها، مثل الأشاعرة والماتريدية، فإن كثيرا من الصفات عندما يحرفونها يردونها إلى صفة واحدة، وهي صفة العلم أو الإرادة مثلا. فأهل السنة يقولون إن كل صفة لها معناها، وهي مستقلة عن الأخرى غيرها، وكل صفة لها معنى يليق بالله تعالى، لذلك لا يجوز التفويض في المعنى، وإنما الواجب التفويض في ماذا؟ في الكيفية. نفوض كيفية الصفات إلى الله عز وجل، أما تفويض المعنى فهذا خلاف منهج السلف، بل هو من شر البدع العقائدية. ومن أمثلة المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله نعيم المؤمنين في الجنة، فإننا لا نستطيع إدراكه على حقيقته لغيبيته. يقول قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك الحروف المقطعة في فواتح السور هذه الحروف التي افتتح الله تبارك وتعالى بها سورا كثيرة، مثل قوله تعالى ألف لام ميم حاميم ياسين نون كاف ها يا عين صاد إلى غيرها، هذه الحروف في فواتح السور هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، لا يعلم معناه إلا الله تعالى. وأما المتشابه النسبي الذي قد يعلمه البعض ويخفى على آخرين فكقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فقد يظن الجاهل كما قالت المعتزلة إن هذه الآية تنفي رؤية الله في الآخرة فيشتبه عليه الأمر، ولكن الحق أن هذه الآية معناها لا تدركه الأبصار في الدنيا، أو لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة، بدليل الآيات والأحاديث المتواترة التي أثبتت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. ومثال آخر من أمثلة المتشابه النسبي قول الله تعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فقد يظن الجاهل لاشتباه معنى الآية عليه أن الله ينسى، ولكن معناها أن الله يتركهم في النار كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة. إذن فاليوم ننساكم يعني اترككم في النار تركا طويلا كما تركتم العمل لهذا اليوم العظيم يوم الجزاء. والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن صفات النقص، ومنها صفة النسيان. ومثال ثالث قول الله تعالى في حق نبيه إنك لا تهدي من أحببت، وقوله في حق نبيه في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فيظن الجاهل أن في القرآن تناقض، فتارة يثبت الهداية للنبي عليه السلام وتارة ينفيها عنه. والحق أن هذه الآيات محكمة، ولكنها اشتبهت على من؟ على الجهلة، تشتبه عليهم. فالهداية المثبتة في الآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، أو الهداية المثبتة في الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية مثبتة، هي بمعنى الدلالة على الحق والإرشاد إليه. أما الهداية المنفية في الآية الأولى وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهي بمعنى التوفيق إلى الهداية. فالتوفيق إلى الهداية، توفيق القلوب، هذا لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لمن ورث علم النبي عليه السلام من العلماء، فإن النبي عليه السلام لا يملكها، وكذلك كل عالم وداعية إلى السنة لا يملك هذا، ولكن النبي عليه السلام يملك ويقدر على الهداية إلى الحق بمعنى الإرشاد إليه. فالتوفيق إلى الحق وهداية القلوب، الهداية الحقيقية بأن تسلم وتؤمن، هذا لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكه أحد ولا يقدر عليه إلا الله، فلا تناقض إذن. وكذلك من أدلة أو من أمثلة التشابه النسبي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، فقد يشتبه المعنى على الجاهل وكذلك على صاحب الأصول الفاسدة القائمة على الرأي والكلام كالجهمية والمعتزلة، فيظنون أن الآية تنفي كل شفاعة يوم القيامة، فيقررون ويعتقدون أنه لا شفاعة يوم القيامة، ممن نفى الشفاعة الجهمية والمعتزلة والخوارج. والحق أن الشفاعة المنفية ممن نفى الشفاعة يوم القيامة، أقصد نفيا كليا اعتمادا على ظواهر هذه الآيات التي تنفي الشفاعة الجهمية والمعتزلة والخوارج، ولكن الحق أن الشفاعة المنفية غير الشفاعة التي أثبتها القرآن وأثبتتها السنة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون كشفاعة الناس بعضهم للبعض في الدنيا قائمة على المحاباة في الغالب ونحو ذلك، أو تضيع الحقوق، لكن الشفاعة في الآخرة قائمة على العدل، ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا من الله تعالى، ولا تكون إلا لمن يستحقها. وكذلك يدخل في الشفاعة التي نفاها القرآن الشفاعة للمشركين، الشفاعة للمشركين فإنه لا يشفع بهم يوم القيامة، وكذلك شفاعة الأنداد والصالحين لمن كان يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة هي شفاعة منفية، فإنهم لا يستمعون لدعائهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم. فلا شفاعة إذن لمشرك ولا شفاعة مع الشرك. فالقرآن إذن ينفي هذه الشفاعة، ولكنه أثبت الشفاعة للموحدين التي تكون بعد ماذا؟ بعد الإذن والرضا. وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد الخالص. والحاصل أيها الإخوة أن المحكم من الأدلة يجب الإيمان به أنه من عند الله تعالى، هذا أولا، وثانيا يجب تفسيره كما فسره السلف ومعرفة معانيه التي يتضمنها. الأمر الثالث يجب العمل به، أما المتشابه فيجب الإيمان به أنه من عند الله، ويجب تفسيره بما لا يخالف المحكم، بل يجب أن يرد إلى المحكم وأن يفسر به. هذا هو حكم المحكم والمتشابه، وهذه هي طريقة أهل السنة المحض في التعامل مع أدلة المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله: مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله. نعم، نعلق على هذا الكلام. هذا مثال، مثال الاستدلال بالنصوص على غير مراد الشرع. الآن هو يعرض رحمه الله مثالا للاستدلال بالنصوص على غير مراد الشرع وحملها على غير معانيها الصحيحة. فقد يستدل المبتدع أو داعية الشرك على شركه أو على شيء من باطله بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبأن الأنبياء لهم جاه عند الله تعالى. ما هو مقصده من خلال سوق هذه النصوص؟ ما هو مبتغاه؟ ما الذي يريده؟ يريد الاستدلال على مشروعية ماذا؟ طلب الشفاعة من الأنبياء، ومشروعية طلب الشفاعة من الأموات والصالحين، ومشروعية دعائهم ليقربوه من الله زلفى لمكانتهم عنده سبحانه وتعالى. وهذا لا شك باطل، لأنه عين الشرك أو عين شرك المشركين الأوائل. والآية التي قد يستدل بها المبطل عدو التوحيد أو صاحب البدعة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية لا علاقة لها أبدا بتجويز الشرك وإباحته أو الدلالة عليه، على العكس، إن من كان لله وليا فهو للشيطان عدوا، ولا تجتمع ولاية الشيطان مع ولاية الرحمن، وأولياء الرحمن قائمون بالتوحيد محققون له، داعون إليه، متبرئون من شرك شياطين الجن والإنس. وكذلك قوله: إن الأنبياء لهم مكانة عند الله تعالى، هذا من الكلام المجمل الذي يتضح معناه بتفسيره، فنقول له: فسر لنا، ما الذي تريده من وراء هذا الكلام؟ فإن أراد أنهم يشفعون لمن سألهم ويقربون من دعاهم إلى الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي خاصم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فيه وجاهدهم على تركه والكفر به. نعم، وقد يقول المبتدع وداعية الشرك: إن الشفاعة حق، وهذا صحيح. نقول له: نعم، الشفاعة حق، لأن أدلة الشفاعة في الكتاب والسنة واضحة وأدلتها متواترة، لكن ماذا تريد من خلال قولك إن الشفاعة حق؟ هذا كلام مجمل، نريد أن تبين لنا وأن تفسر لنا مرادك منه. فإن بين أنه يريد التوصل إلى باطنه، وهذا هو الذي يريده، ويريد التوصل إلى باطله، فيقول الشفاعة حق، فيجوز إذن الاستشفاع بالصالحين والملائكة وطلب الشفاعة منهم. فإن قال ذلك فهو يخلط بين الحق والباطل، الشفاعة حق ولكن الاستشفاع بالصالحين ودعائهم والاستغاثة بهم باطل، وهو بذلك يشبه على العوام دينهم، ويأتي بكلام يضعه في غير موضعه ويتأوله على غير تأويله. قال المؤلف رحمه الله: وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني هم يتكلمون بهذا وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي يتكلمون به، يعني إذا لم تفهم مراد صاحب الشبهات من الاستدلال بتلك النصوص الشرعية، ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تتمسك بالأصل السلفي السابق، وهو رد المحكم إلى المتشابه، لأن المتشابه لا يفهم معناه كما قلنا، أو لا يفهم معناه كما قلنا، إلا برده إلى أم الكتاب وهو المحكم. قال المؤلف رحمه الله: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني المؤلف أن طريقتك يا من تسوق هذه الشبهات هي طريقة الزائغين الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وحمله على غير محمله، ويتركون الاستدلال بالمحكم البين الواضح الذي يأمر بإخلاص الدين لله تعالى وترك الشرك في الدعاء وغيره. قال رحمه الله: وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. أقول بارك الله فيكم، قد أسهب الشيخ رحمه الله في المقدمة في تقرير هذا الأصل المحكم، وهو بيان شرك المشركين الأوائل، وأنهم آمنوا بالله ربا ولم يؤمنوا به إلها معبودا، وأن شركهم كان بتعلقهم بالأنبياء والملائكة والصالحين، وأنهم كانوا يدعونهم ليقربوهم من الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. وهذا الأمر، وهو وجوب إخلاص الدين لله تعالى وإفراده بالعبادة، وأن من أقر بالربوبية وأشرك بالألوهية والعبادة فهو مشرك كشرك الأولين، هذا الأمر أمر محكم بين واضح في كتاب الله لا التباس فيه، لا يقدر أحد أن يغير معناه. فهذا رد أيضا على صاحب الشبهة تلك. قال المؤلف: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يريد بقوله لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف كلام الله. ثم استدل الشيخ ابن عثيمين على هذا الكلام الرصين بأدلة، منها قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن نصوص الكتاب والسنة لا اختلاف فيها ولا تتناقض، لا يوجد تناقض بينها، ولا يوجد تعارض بين آية وآية أخرى، تعارض حقيقي، ولا بين آية وحديث، ولا بين حديث وحديث، وإنما هو تعارض ظاهري. العلماء يستطيعون إزالة التعارض بالجمع تارة وبالترجيح تارة أخرى. واعلم أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آية وأخرى في كتاب الله إلا أن تكون إحداهما منسوخة. هذه قاعدة يجب أن تعرفها. لا يوجد تعارض وتناقض تام وحقيقي بين آية وأخرى في كتاب الله إلا أن تكون إحداهما إيش؟ منسوخة والأخرى ناسخة. فالمنسوخة قد بطل إيش؟ قد بطل حكمها وما تضمنته من معنى، والناسخة قد جاءت بالحكم الجديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ومما يجب أن يعرف أن أدلة الحق لا تتناقض، فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء سواء كان الخبر إثباتا أو نفيا أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول، ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول. يقول: ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول. فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض، سواء كانت دليلان سمعيين أو عقليين، أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا، ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل، كما يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك، أو يفهم منه ما لا يدل عليه، أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة، التبس عليه فيها الحق بالباطل، التبس عليه فيها الحق بالباطل، فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله. قال: وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل، إما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، وإما من آمن ببعض وكفر ببعض، كمن آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض، ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض، ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى من أوتوا من هذا الوجه، فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته، وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال المؤلف: وهذا جواب جيد سديد. الجواب السديد هو الجواب المستقيم الصحيح الذي وفق صاحبه إلى الحق فيه، ويجوز أن يكون بمعنى الجواب الذي يسد باب الاعتراض عليه أو يسد محله ويكفي صاحبه مؤنة الرد عليه. والمسلم مأمور بالسداد في اعتقاده وقوله وعمله، والسداد هو معرفة الحق ولزومه والعمل به والثبات عليه. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الشيخ السعدي، يقول في تفسير القول السداد: وهو القول الموفق للصواب المقارب له. هو القول، يقول، القول الموافق للصواب المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية، يعني الخبرية الاعتقادية، وسلوك كل طريق يوصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه. انتهى كلامه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سددوا وقاربوا وأبشروا. ومعناه اطلبوا بأقوالكم وأعمالكم السداد والاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه. وهذا الجواب الذي وصفه المؤلف بأنه جواب سديد تضمن ثلاثة أمور. الأول أن كلام الله تعالى لا يتناقض، فهو الذي بين لنا أن الإيمان بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل صاحبه في الإسلام. الثاني أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله ولا يناقضه، فقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من إخلاص الدين لله تعالى، ولا بد من إفراد الله بالعبادة، وهذا كالذي بينه الله تعالى في القرآن تماما. والأمر الثالث أن الواجب رد المتشابه إلى المحكم، وأن الاستدلال بالمتشابه والعمل به هو طريقة الزائغين عن الحق الذين ذمهم الله تعالى في كتابه وحذرنا منهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انتهى كلامه. هذا أيها الإخوة يدل كلام المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن الفهم الصحيح نعمة عظيمة على العبد، ويدل على أن الفهم الصحيح وتوفيق من الله تعالى لمن أخذ بأسبابه فتعلم العلم الشرعي وقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخلص في ذلك وقصد الحق وطلبه وطلب أهله وعرفهم، نعم، وجلس في مجالس العلم وصاحب الصالحين من أهل السنة. والعلم الصحيح القائم على اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف ظاهرا وباطنا هو علم نافع لصاحبه وسبب لنجاته من الشرك والفتن في الدنيا والخلود في النار في الآخرة ولو كان هذا العلم قليلا. لذلك يوجه المؤلف رحمه الله طالب العلم والعامي وكل من عرف هذه الحجة الإجمالية والأصل السديد، يوجه الجميع إلى ماذا؟ إلى عدم الاستهانة بهذه الحجة. لأنه قد يقول قائل: هذه حجة يعني يسيرة الألفاظ قليلة لا يوجد فيها شرح كثير. نقول: هذه الحجة عظيمة لمن تسلح بها، سلاح قوي لا يجوز الاستهانة بها، ولا يجوز الاستهانة بها لأنها أصل من أصول السنة. فإنه ضل عن هذا الأصل كثير ممن وصفوا بالعلماء وهم علماء سوء وضلالة. فليس العلم بكثرة الكلام ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الشرح ولا بكثرة التأصيلات الفاسدة التي يشبه بها على العوام لإضلالهم. واستدل بقول الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. استدل الشيخ رحمه الله على أن من يقبل هذه الحجة وهذا الجواب الإجمالي السديد ويهتدي إليه هم الذين صبروا على طلب العلم والسعي في معرفة الحق ولزومه. ومن قبل هذه الحجة فوفقه الله تعالى إلى لزوم طريق الاستقامة والتوحيد والحذر من شبهات المخالفين، فقد حاز حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهذا الحظ العظيم هو توفيق من الله وهداية إلى الحق. هذا أعظم الحظ الذي يناله العبد، أن يوفق إلى معرفة الطريق المستقيم وفهمه والعلم به والعمل به أو بمقتضاه والصبر على الأذى فيه مع الثبات. فهذه الآية أيها الإخوة تحتمل هذا التوجيه والاستدلال بها على ما أراده المؤلف والله أعلم، وإن كان سياق الآية في الثناء على من يقابل الإساءة بالإحسان. فالله تعالى قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني الصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني حظ عظيم من مكارم الأخلاق والإيمان، فإن الأخلاق لا شك أنها من الإيمان. ومن كمل اعتقاده أو جاء بالاعتقاد الصحيح، من جاء بالاعتقاد الصحيح ولم يكمل أخلاقه ففي إيمانه نقص. وصاحب المعتقد الصحيح صاحب السنة الذي يسعى دوما في تكميل توحيده وإيمانه ينبغي أن يحرص على كمال أخلاقه، لأنه ما يلقى ما يلقاها ولا يتقبلها، لا يتقبل الصبر على الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان إلا من آتاه الله حظا عظيما من الأخلاق المبنية على تكميل الإيمان وتكميل الدين. فأقول هذه الآية وإن كان سياقها في الثناء على من يقابل الإساءة بالإحسان، فإنه يصح استدلال الشيخ بها على أن من يقبل هذه الحجة الإجمالية وهذا الجواب السديد ويهتدي إليه هو من الذين صبروا. صبروا على ماذا؟ على طلب العلم ومعرفة الاعتقاد والسعي في معرفة الحق ولزومه، وهذا لا شك يحتاج إلى صبر. نعم. ومن آتاه الله تعالى العلم النافع المبني على الاعتقاد الصحيح ثم كمل ذلك بالأخلاق الكريمة فإنه ذو حظ عظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.